نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه ألف لام اسم للسورة الله أعلم بمراد أو يعني الله أرسل جديد إلى محمد أو اسم السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنه الله كرسول كرب حق من ملك ذهلين له حي دائم الحياة الذي لا يسبقه صوت ولا يلحقه فناء يهون القيوم أي القائم بأمره رأسه برأسه ما معلم ما يدقصه إن هذا القائم بأمور خلقه يخلق قداه الله من ذات قراطرنا يمين كباك ومن هو قائم على كل شيء بما كسبت من دار اي قيوم صفتان من صفات سبحانه وتعالى اسماء الاسماء سبحانه وتعالى قال له ايات الكرسي عند ينو اسماء الحسنى صفات لباقا ودزي معنا مطو يكاتتالو الى اسم الاعظم كقران كالوت عنده شينا بلا نزل عليك الكتاب بالحق كتاب المصحفين بانت لاي بحق سيخون ياورد بيه نزلنا انزل الليل نزل بهيدا شيئا فشيئا يعني القران فكان الناس لذكر الناس على مثل ونزلنا بان نزلنا عليك القران تنزيلا نزلنا الذكر انا له حافظ انزلنا تنزيلا نزل الليل نزل بهيدا اسبق اسبق كذا ابدا ورد المال انزل عن مثل ليهون يمشي لازم له وانزل توراه والانجيل يدرو كتاب توراه انجيل زبور عن مثل ورد نبر بها بقى وامر القران شيء ان فشيء ان بهيدا كما ورد اقوال تنزيل له تفكير تفسير له نزل عليك الكتاب الجامع لكل خير سبب القران في اسماء القران بالحق يعني مصدقا للحق الذاتي باطل مشتت الى بسيون الى مصدقا لما بين يديه لما قبله من التوراة والانجيل يعني توراة انجيل مالتنا زبور كسب في لنبروا لاقائد لا مالت لكن تصعب الأكيدة موافقا في جدن مالن كتابه سبلاتهم بأكيدة زوري عندنا رسول الله سعلا بأكيدة زوري عندنا يصبح أي موافقا لما بين للذي بين يدينا التوراة الإنجيل في أمر الأكيدة يمني جدن سيهور إنجي على الزامة بريلا وأحكامه نستخوال وأنزل التوراة إيه وأنزل التوراة أورده التوراة التوراة ووراث نبر قلبة الواو تاء كما في التراث وراث نبر تقلان مكلان نبر وأنزل التوراة أوردونا الكتاب الذي أوتيه موسى وهو من أعظم شرائع بني إسرائيل ولذلك أبزعني بني إسرائيل بجوش يتدر نبره وبزيله والإنجيل إنجيل الكتاب يعني الذي يكتب يعني وهو الكتاب الذي أوتيه عيسى بن مريم لتوراة ما ميانا ويس ناسخنا إما تعلنا راجيو قول كفيلون نسخوا إنجيل ملو بملو عيزة إذن تتميم لم تنو للتوراة ولهل لكم بعض اللي حرم عليكم أتعلينا من قبل أي من قبل القرآن ورزوا توراة إنجيل وردهن الله مال هدى حال كون كل واحد منهما هاديا للناس بوشين ودك أنا من ذلك أملاكات السهول كذا وانزل فرقان قرآن ورد دقمهن نزل الكتاب له جملة نفسه أن فرقان صفة الكتابة تتناقره الفرقان الذي فرق بينك والباطل باطلنا حقنا ملي هنا شركنا توحيد يعني أهل الجنة أهل النار ملي هنا فرقان أي الذي يفرق نزل فرق على أرض يكون فرق عن ذلك نجزي لموسى الكتاب فرق عن ذلك ترتوذان باعتبار استفاء ولقد أعطينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتكي ولقد أعطينا موسى الكتاب والفرقان يوم الفرقان فرقان مستر وفرق وفرق تفريكا وفرقانا لأنه يفرق به بين الحق والباطل إنه لقوله فصل دار ما لسه الذي إن الذين كفروا بآيات الله بالله عن قدوش ليكفروا يستبابلوا كاديان من كفار قريش وأمثال وغيرهم لهم عذاب شديد توبة سيادر قبزي من جلاته لكتل وكموته أسامة برتو كتاتا على الله يا والعذاب أشد على الله من نودمه جملة اسمية وكأة تعليلا في المعنى والله عزيز ذو انتقام انه الله شنا فينا كطلاتوچنا كمجرموچو كاسبابايوچو تباقا يهونا اشنا فينونا سلاهونا يعني بالقران اياتوت يناسبابلوتن بورتو قطات يقاطع عزيز ذو انتقام بزو كده انتقام كعزيز قال مشينات አንዳንዴ ጎበዝ ሳይሆን ሊባቀል አለ አንዳንዴ ጎበዝ ሆኖ ደግሞ ማይባቀል አለ ሁለቱ ወስብ ለላህ ወስብ ፈታኒ ካሚለታን ሙንተቂም ሚለው ኢስሙ ከዚህ ነው እንችላለን ሙንተቂም ለይስ ኢስሙ ሚን አስማኢ ኢላ بل هو صفه من صفاته ነው አዚ ኢስሙ አስማኢ ወصفه من صفات አሸና ቢጋሪ ቃህል ለአዳኢ አልሙንተቂም ኢና ሚል ሙጅሚና ሙንተቂሙን ثم قال جل وعلا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الله بس لا يشفن مستورب النجر إلا مدرم لا يهون سمين لأي كمية وكيفية وصفة ونيتا ونينو قالات عينات بزاعت مستورب النا مششقبت مششفن بس نجر إلا كل شيء علم عند الله سواء يعني جريجنا ومنبع الله مستورب مدبق نجر إلا وستلا دبقه وإتشلاي منام تقذيبه يكينه وزتا نية إخلاص شر ما سوء خير ما شاءت وزتا هو الذي الله يعلم يسوركم ميكرطاتي الارهام في ارهام امتي بناتوتشاتو ما حصل لاي يميكرطاتو خلقك وصور خلقك وصور فاحسن صوره صوره معناته هي ونغري فيتونا فينطاونا عينون كردون انتو مالنا قوبون يعني ايش كان فارون اجو مثل هين قرص بنوتال صوركم في الارحام في ارهام امتي ሆናችሁ የሚቀርጻችሁ ሆነ ሱብሃነሁ አንድም ሳይሰባ ድርጀነፊ ዑላ ከይፈ ያሻ እንዳሻው እንዳሻው ማለት ከፊሉን ጥቁር ነጭ ተወሰደው ጎዶ ሙሉ እንግዲህ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ አልዓዚዙ አልሐኪም كما انه منفرد بهذا العمل يزوجين كل سبب مكرك بتشنيا عنده بذي بربوبيا غدايه بتشنيا عنده هنا كله باملكم بتشنيا نو سنجيل الى مملك ايجبا ما يتشال ما بالتاكيد نو للتبيين مجمراو لتاكيد وتبيين الربوبيا نبر هيو دمو اولوهيا فكما انه منفرد بتصوير الخلق في ارهام امهاتهم كيف شاء فكذلك منفرد ايش بعبادتهم لا ومجزاك سمي تسعيانا فأكيد يا العزيز الشنف الغالب عندما هم يتشارم هذا سباب علي أنباق النظر مصبر هنا مصبر انكتنا الحكيم وهذه الشيء في مواضيع نظر موقوب أقبابه مصرات عبابين يهونا قتائلا ايو شوف اهم الزيشو اهات بيتشا شوف سنت سباس نقرن سنت اسمات نقرن قرآن تقالي احكام قصاو وعد وعيد تناقرو يا الله صفات اكلاك ما من ايه الا وفيها صفه من صفه الا وفيها صفه من صفات الذي نور بات ما بقتصا وما تزواوار وهم غلط وهم سوست ما ثم قال له هو الذي الله انزل عليك الكتاب مصحف القران ورد به منه اي من بعد ايات القران كفيلو ايات محكمات محكمات هنا ايات تشالبت هنا محكمات اسم مفعول احكام كده كيف ممكن وهو محكم وهي محكمه وهو وهي محكمه وجمع المحكمه محكمات جمع المؤنث الصالح محكمات والمحكمات غير المنسوخات وقيل محكمات اي الذي ذكر فيها الاحكام الحلال والحرام والواجب والسنه والمحكمات هي التي تحتمل وجها واحدا عند استقطاع بتشا ميثاق بينات معناته واخر متشابهات ومنه ايات اخرى وهو ايات اخرى متشابهات ليلى دم ايات متشابهات يهون مال متشابهات مال اي التي احتملت وجوها ايش عديده لا يعلم فهمها الا برد الى المحكمات وده محكم كلمه لفظوت ما يتشاله وين متشابهات مال اي الذي لا يعلم الا الله والمتشابهات معناته اوائل السور الاسلامي من الاسلامي صاد با نون صاد والمتشابهات معناته نسبي نو بتوسن سوش لاي ما يغباچو متشابه ميون بتوسن دو مندنو غلص ميون وليس في شيء من المتشابهات يا الله اسماء صفات كمشابه لما لك فصم يردان نجر يلم الى المتشابه مالك ወይም ማዕና ዘርቱት ማይጨባ ወደ መሆከም ካልመለሰ ወሁሉ ማይረዳው ማለት ወይ መስላዩ አጣጣዎችን የሚሰጥ ማለት አሻሚ ማዕና ይባለው ከዚህ ግን አሻሚ ማዕና እንደሆነ ይቀራል ተንጠጥሎ አየር ላይ ማለት አይደለም ወደ መሆከም ስመልሰው ሙተሻቢነቱ ይወገደ ሆነ ማለት ወይ ሙተሻቢያት ማለት አይ ሙተማሲላት ፊልአካል ወልቀሰሲ ከቀሰሲ الانبياء والاحكام والوعد والوعيد الذي يكررها باساليب شتى والفاظ شتى في القران الله نزل احسن هذه كتابا متشابها يلا متشابه اسماء الله وصفاته لا متشابه نو مالك اي ودقا مرجع قنطات مليلو بل القران بذات الله تكره تسطوا بالقران في اسماءنا في صفاته نو ايدل في اسماءنا في صفاته متشابه نو كل ما يوقعوا نو ወስል ወይ አላህ እንጂ ወይ ወስል ሰዎች እንጂ ሌላ ማያውቀው ነው ዝግ ዲፊን ነገር ነው ማለት ከሆነ የልዘሙ ንዛሪ ኢደቱ መሐዲር አንዲያውስ ጃይናቸው ማለት ሊያዚህ ነው መላእክቶች ጃይናቸው ሊያዚህ ነው ያላህ ቃል አይገባ ማለት ሊያዚህ ነው ያነጋገረ ጥቃት የለው ማለት ሊያዚህ ነው ተጂሩ ሰላፍ ደሞ ሰላፎችም ጃይሎች ናቸው ማለት ሊያዚህ ነው አላህ ደሞ በሰጥ ትፈት ተጠው ሲላፋቱ ጉዳይ ሲላፋቱ ሳይብራባ ወደዚህ ቅንጫፉ አህካሙን ሄዶ አብራቷል ማለት ሊመጣ ነው የዘም ይዘር ኢደቱ ማሐዚ ከማጋሸከ ሰንተይዲ ሲኪታቢ አልኢክሊል ፊል ሙተሻቢ ወታዊል በሚለው ኪታቡ ላይ ማለት ወበሌላም ኪታቡ ላይ እንደናግሮታል ያንስና ወልጀማአ ያአላህ ሲፋ ለይሰ ሚነል ሙተሻቢ ሚናልባት አንደን ሙተሻቢ የሚባል ይስድያል አንጻራው አንቴ ጉዳዩ ካልተረዳ ካንቴ አቋም ሳቢሪ ወል ይችላል የሚያውቁ ስለታይ ጊዜ ደሞ ተሻቡሁ ይሆናል ይወገዳል አንቴ ጋር ሽታ ፈጠረ ወይ ማልተረዳው ማለት ሌላው ጋር ተረዳው ማለትን አያት ይዝም ወቀውሉ አሻኢራ ወልማቱሪዲያ ወልሙቅታዚላ ወልአህባሽያ ወተብሪጊያ ወሱፊያ وبعض الفقهاء الذين لا يعرفون الا العقيده شيئا والنحويين الذين هم علماء اللسان المتشابه عندهم صفات الله الذي يقولها شيخ الاشاعري الشيخ الاشاعري اللقاني في جوهر التوحيد وكل نفس لها ما تشبيها اوه او فوض ورد اذن عبد الله بن عباس من الهلال قران تفسير وتراتك عنده الله نجي ما يقول الا من الهلال አንዱ ዑለማዎች እንጂ ማያውቁት አለ ይላል አንዱ አረቦች በቋንቋቸው ማያውቁት ይላል አንዱ ደግሞ ላየሰው አሐደን ጃሉ ማጣቱ አለማወቁ ለማን ማያዋጣ ይሆን ይሄ ማለት እዚህ በአህካም يعني ይታለቀ በሰላት ለዘካ ረሰው በሐጅ ይታለቀው ማለት اذا يا موني متشابه ማለት ليس اسماء الله وصفاته الذي بيرو بشر حديثه الذي اشاعره يقولوا انت مشراه اسمه بالقران تفسير በተለያዩ ኪታቦች ላይ هذا من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله كما قدم قديم انداسالفنا نو يرحم الله شروس سيمطو هذا المتشابه للناس للسلفيه وجهان الى عنده تاويل نو عنده تفريد نو بلا لا تفريدهم تاويل على قال تاويل لغير ذلك عند السنه يمطالنا ايتشال تفريد ميبقى نغير الا شيء واحد السنه الجماعه تفريد يادرك باسماء صفات ذويه كيفيه ونتشال اخبر انه استمر ان يخبر كيف استوى استوى معلوم والكيف مجهول هذه قاعده كليه منقوله عن السلف منذ القدم الى الان ولا يرث الله الارض ومن عليها اذا فما الذي من الان ام الكتاب واخر متشابه هذا سوت يكفافل فاما الذين في قلوبهم زيغ بربعه قميه زين يبالي كحق وطنت يالا اكالوت فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون المتشابه منه فيتبعون الذي تشابه منه اي من القران فالقران متشابه يهونون يكتاتلان لمن سيلو حق لما وقنوا ويساعي جبعته وقرته اسكن يردوا قراته قابته ونو ويبدأ مخي عن نبته نيتانه لا فيتبع تشابه منه ابتقاء المفروض يجب ابتقاء الفتنة ليفتنوا به الناس كما فتنوا يفتنوا الناس عند تفتنوا ليلعون لما فتنسينوا إذا قال شنتي وابتغاء تأويلي بباطل دمو يار الدباب ليفسروت فالقهما إذا تأويلي أي تفسيره وتأديله يعني على ما لا يليق بالآيات وفي معناها فما يقرأ مالك ليفسروا فالقهوا يكتاب تلالو إلى وذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يختلئون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروا አረጂድ አከዝቻት አንስተን አረጂድ አወች ለሚያመጡ ዲጂታ ሹባ ማድማት መከታተል ከነሱ ጋር ማወት እንደማይቻል አፊዘዋል ወይዳ ማየት ወይዳ አይተ الذين يخوضون في اياتنا فارجعوا حتى يخوضوا في حديث غير عند ወይዳ ማየት ደግሞ ወከነዛ ላይ ትልክራን ዘ ሰሚዕቱም اياتنا يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير عند لهما وقبل ابتداء تأويله باغباب مفسر فلغو كهونا سيكرا نبرم زمو أقول نغر جن اغباباو يالهون الناس بسميتا جبامي فلغو سمالك سون لما اتمام سينو من دلناو يا مسلم تكتلو يفسران وقال وما يعلم تأويله إلا الله وقفب العلماء عند هذه الآية وقرب وقرب بعضهم وما يعلم إلا الله والراسخون وما علمه والحال عنه ما يعلمه تأويله فكك لا يتفسيرون يما يكفيهون قال الله بكر عندك هنا تأويل هزوم أنا أعلم عندنا حقيقة ما أخبر الله تعالى به وهو المعني هنا حقيقة ما أخبر الله تعالى به الله من ناقره من القرآن تناقره وعد وعيد جنة جهنم صراط ميزان حساب يوم القيامة تناقروال إنيا أمنا نبتال إن أنتاو حقيق أول إن ديك اندهونا أمي أوقو مانو الله نم إنيا دين بسين نقرون أمننا لذلك تزيق قايا يسيق الوقف إذا قولي وما يعلم تأويله إلا الله ليس في الدنيا يعني في من طعام الجنة إلا الإسمار يعني بدنيا يجنت مجيب وين مطط ميبالو نغا سيمو انجي حقيقه يدم لا يعني اندزا كون اخيره بسيم بيغنانيم منم ايغنانيم اذا يزي اون حقيقه مياوقو الله اندزا كون يسلو الوقف وما يعتقيله الا بعبك عند ولتنيا وجهك قرا ادمو وما علم تاويل الا الله الراسخون مالك معناون تاويل معنى وكما يقول ابن جرير الطبري والدليل على تاويل وعلى تأويل قولنا تفسير ما تأويل ما تفسير قلتم يعني للرؤيا تعبرون تفسير ما يعني وألم من تأويل الأحاديث تفسير الأحلام تأويل ما تفسير ما في مطار إذن وما أعلم تأويله تأويل المتشابه إلا الله اللهنا والراسخون بعلم إلك وقت الله سو إنجي تأويلون يما يلقوا سيهون النفس من سو لما أتمم فتنان لما أتمم لما أتمم فلقوا يا لقوا لما فسر فلقوا إما تعالى باتم سوات سايوكو يكتات تلان أول يقرآن حكيم كما أنا قالوا له النار يلقوا الله له قتلوا دم الله سابوا قاتل من الصحابة وغيرين ولما أتشالوا كما قال جل وعلا بل هو آيات وبينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجد بآياتنا إلا إن دعوا ما رزق إلا الله والراسخون في العلم وليلة تأويل دمه لمن مسأل يعني عاقبة الشيء كما قال جل وعلا وآتوا له وآتوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعت في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالعلم الآخر ذلك خير وأحسنوا تأويلا وكما قال جل وعلا هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا عاقبة حقيقة حقيقة الشيء معالي الشيء مترشا عندما تفسير الشيء تنتاني في الثاني ومعلم تأويل دمو العمل بما دل عليه الكتاب كما في السيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعدما أنزل إذا رسول الفتح إلا قال سبحانه صلى الله عليه وسلم وبحمدك اللهم اغفر يتأول القرآن أي يعمل بما أمر فيه لا تأويل لمن في شيء مطال تأويل لتفسير القرآن مطال تأويل لحقيقة الشيء مطال تأويل لعاقبة الشيء مطال إيه عند موسى والليال وأما تأويل عند الأشاعرة والباطنية والمبتدئة تأويل ما هو تحريف ما تحريف ما تأويل بتوسطنا بكل كما الرجاقة بوسى اللي وسلهونا تكأباينا تنوروا البني اندياغين زند تحريف نميلو فانتا تأويل بلوان بمساسة من دنو تحريف نو مالا تحريف صرف اللغي أما يدل عليه ظاهره ومعناه ما إلى معنى غير مناسب وإلى لفظ غير مناسب يا لفظ تحريف ألا يا معنى تحريف ألا مالا إذن انجلي أرسل والجماعة يا الله سبحانه من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تفويض ولا تعطيل ميلوس كذي أنجلنا يا مولانا يا مزيلاي بزون تناكروا لاري بوشاسي بطربانو ايهن ما وطور يا الله صفات من المتشابهين ولا معلات انقاط المنسك النقر منم يلدم وما يسأل الله والراسقون ويوحل الله بلان تقدموا مسارك القرآن والراسقون في العلم مبتدع ذلكناه يقولون خبر من هذا القوال آمنا به إلنا من الآن بعض الكتاب كل من المهكم والمتشابه من عند الله من عند ربنا كتاك الزند يمطانه بلو يلالو بلو ولماء الإسلام ولماء الراسخون الذين يعني إيش فهموا حقائق معاني كلام الله سبحانه وتعالى إيه بنزميلوا أسكمت همار إذن عندي يا الله صفات الله سبحانه وتعالى ومشاهدنا ومعنا في السلام ليس بشيء من هذا ركا والراسخون في العلم متدانوا وإلم لا إلك وكتال الله تشو يقول آمنا به أمن ربك إلال بقرآن كل أي من المحرسان كالله ذلك وما كان من عند الله لأمه شكرا للتامن البتال أي قاتل ولو كان من عند غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا اسكواكوا أسكمت الهدان قالوا الله أعلم بالهدان ما لذلك الله أعلم في بارك المعنى إلا ما لذلك الله أعلم به الزنوش من السادة الرحمن أشتوى الله أعلم بمراده بنه مالته هي تفريد تأتينه معنى سايسته فلفظه أمنه معنى سياسبته مهيده هي تفريده باطنه من ألبس سويه نادي عند ليلاه مسألة يالقبطه معنى صرقه إيه قال يالقبطه قول استمرد توقفه فالزاجة رأي الجناني لكن أنت فسألوا هذا الذكين كنتم لا تعلمون يعني ولذلك انتنا ان قدامة في نمات الاتكاد ومجمع راولاي عندما تقولي انتني على وبوطة وما ظاهروا كلا تقابا كون نثبت لفظه معنى ودار الناس تقال بلو ياسين قاد الناقات ياسين اخذت على ان قدامة المقدسي اتشي قادة بالصوبة اكيدة تاوقة صوبة اتشي كغير العلماء لهم زلح ستاقناس الناس كيلات ان قدامة باقي تاوقة صوبة صفة الومين كتابة له ان كتاب طيفوال أتقال الصفات والسين بأرسل الجماعة مذهب منهج مسارة يا سبتال إن ذا كون إتشيك آلات ودكا إن ذا صفة وسدنا تدفأ بالحسنة إدفأ بالتي هي أحسن السيئة وما يتغير إلا والراسكون في يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أن ذلك أجل كل من عند ربنا هلو متشابه محكم من عند ربنا بلو إلى هلو يا هلو أيضا يا لو قلت وكذي وما أعزب إلا ما بلنا أيضا حقيقة ما أخبر به القرآن فهنا يعني إيش والسن الله إنجي ما أنم آيات أو بسم درجة إنجي خال أعود عربوتهم أقول مهي هل ينزل الله تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه منكم قد يا رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ففي الأنفر وبيعنا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى وما يذكروا إيه النقر مالا فمسابه فمكم زوريا يعلم ليتان أي جنزم أي ردام أنتكوا عيالكم إلا أصحاب الأقود السليمة والفهوم الصحيحة يتكلم يا سلامة وهم يجين الزاي بالتبيتوشنا تكلم يا هم الرداد بالتبيتوش إنجي ردو وستم أيه نببر سلا أكيدا من رداد الله فهمان سليم أقلان سليم ألقان سليم نسأت أو سوكاله ولا مستقر أي رداد مجالنا وياته وما يعني وما يتذكر إلا وما يتذكر ذلك أحد إلا أولو إنجي أي رداد إسلام مفردنا سبحان الله حصرنا إذن هي كلا بدها بتام أهم من أهم المهمات. يعني وما أعلم تعبيره من الراسخون مالك يعني معناون ما كتبت معنا من رد الله الله أن راسخون تيجي يقولون يا لسيهون هل النادر جو راسخون يا لسيهون يعني يا قتال الله ما قال راسخون شيء ما قتال يا لسيهون وهم يقولون يا لسيهون سيامون هم بيتشي لهم بيتشا تأويل مالك لدليل عند أهل السنة والجماعة إتشالا تأويل إذن داركواتو تفسير لما تستقمون فعلا تأويل عاقبة الشيء لما مترشا تأويل حقيقة الشيء لما تمتر تأويل يعني إيش العمل بالدليل لما لك لما تعالى باتشير القرآن لا يدوى لن سيطر سبلا بذو بوتارا هذا تأويل رأي قد جعلها ربي حقا إلال ولنؤذب من تأويل الأحاديث إلال يعني وقال الملك إني أرى سبع بقرات إلى أن قال يا أيها الملأ أفتوني في إن كنتم للرؤيا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام أي بتبتيل وتعذير المنام لعلمين له. سورة يونس لا يوم يعني الحمد لله تأويل إلى سورة النساء لا يكرر تأويل إلى الله جل وهكذا. إذن إذا ما أعلم تأويل إلا الله إذن قال تأويله ضباطي وما يعلم تأويله بأضباب يعلم تأويل إلا الله راسخون إلى إذن بكل مقام مقال أدو أن هو القرآن حرف كلمة كل بوتا ترجمة عند إن دواتا بالله إيه قال لي قرآن مستمقون هذا قال نواه فقدا هو نهم في الدرماتي مدان فقدا شرس قدية لهم تستفتيان إلى قدية فريقا فقداهن سبسا فلقهن سبسا شفتك إذن قادا فرد إذن قادا شرس إذن قادا وسن إذن قادا شرس إلى إن دون ذي ساو إلا يا إيال نوارس متشابه لا يفهم معنى إلا برده إلى المهكم ودى مهكم كمن لسكو متشابه نسكن كاتب نزل الرسول هو أن أم الكتاب وأم الشيء أصله ومرجئه ومصدره ومنشه منشه ما كما قال أم القرى بالمكة لأن القرى كرة ترجع إليها كذلك أم مروان أم مروان لسان القرآن كذلك أم الكتاب بالنفات لأنه مرجع إليها وكذلك هذه الآيات المحكمات أم الآيات المتشابهات فإذا ردت المتشابهات إلى المحكم صار الكل لا مستعلي ألا إنه لا إله خوف عليه ولا يحزن الذين آمنوا كانوا يتقون يا الله وليوش سقاط الفراز بين نبات النبي الله نفروا سنة يا منو سنة عندنا ما يدوس إلا إيه زاهر إنه وليوش اللي بوسع الله شيئا أيضا زاهر سيكتا إن ذلك هو لهنا توسن نوعا من إيه يروب يقولوا هي إنسان آسي قبالة من كما يدقموا أهل الضلال لتلا أسكيل هنا بر أيضا وليت من شاء الله ودمه قاموا وعبد الله ولا تشركوا به باتوا عندنا هنا عندنا هنا نعم ياو عام خاص بمارس تفسيره تعال ناسك منسوكم يعني مهكم ناسك يعني مشار منسوك ما تفسيره وعن جن مهكم هو الأصل والمرجع والمصدر والمتشابه هو الذي يعني يرجع بها إلى المقام هذا الله أعلم ربنا ايو شوف علماء الدروتش راسكوش في إنه ميلوسين مؤمنوش ميلوسين كعلاق أسمى ربنا ربنا إلى لا تزيق قلوبنا لباك أكثر زناد بلا سبحان الله بعد إذ هديتنا كمرة هنقو هذا ايو بمتشابهو لاي من بتعرق على أقباب قبطوب من كمال عليك زيق القلوب الله فأمر ذيكو زيقون بلوان فيتلون ما تشابه بلوان ايو لا لا تزيق قلوبنا حتى نخوض في المتشابه ونعمل بعقولنا فندل ونزيق بذلك حتى نزقنا بعد إذ هديتنا كبرة هداية من دلناه رد المتشابه إلى المهكم والإيمان بالكل على ما يقتضيه المعاني ما أسفره من ذا هداية نفسه الاهتداء إلى معرفة المتشابه والمهكم هداية والتورط في المتشابه وتكلم فيه من غير علم ولا مستند إن يسر إيانا وهب لنا من لدنك رحمة كان توزن إذنة جبان وهب لنا من لدنك رحمة إذنة من دمك تقرأ إسلمنا مكتة قرآن مكتة الله من يفرد يوم القرآن ما استناقر هذه الرحمة منه إنك أنت الوحاب أنت منه جبتي وحاب وحاب اسم أسماء اسماء ودار كما أنه صفة من صفات صيغة المبالغة مرة فإجبوا جبتي يسأل جبال بتوسل أو هبة من بال وهب رجل لرسول الله ناقتنا وهب يهب هبة هبة لليدا يا الله جبنا بتم بل سواش ميسرود الله خالا ما يسرود سواش أنت من أتيس خالا والله يا سواش أنت من لم تبقى تقول خالا تزاد كارما إذا دورو دورو ودل ثم لسوا وحاب أي الذي يعطي الأشياء من غير مقابلة ولا ثواب يعني ولا إود مجانا زنبلو ببادو ميسك ما رضي سات كفلو منهم سات كارك لزنبلو أنزلون أيهم لجل هبتي لوال وهبنا داود وسليمان إبنا نبدي الله جل وعلا ربي هبري من الصالحين الحمد لله الذي وهبني على كبر إسماعيل ربنا هبنا ربي هبري من الذرية طيبة نسل هب الجسو وهب يهب يهب لما يشاء إناث ويهب لما يشاء الذكور إلى أوزم ذكرى ويجعل ما يشاء إناث إلى إيه هبا ميبارا التمليك بلا عوض الوتاز قاوشي الرسول دعاك كون إن سبك سكا صدقان هبتام كون كرم تادى الله جمو كان منهم سايش فلك إيمان سدال أيضا ومن رحمة تلك هبانا بدن بزار بغوصا بطرات باقي في النقل يجحنا جرائي يا سلام هبا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك أن ترد الجن يكثر شيخ الإسلام تيمية في إدة كتبه في آخر كتاب الواسطية وفي آخر كتاب الهموية وفي غيرهما من الكتب أو من كتبه هنا بذلك هي دعاء المؤمنين تلك دعانا سواج سلا قرر سلا وقوق أنه من قال لا يغنيان للردال بأقوى الله ومفلق ومالك ما رضع ياسيزه يا الله توفيق سين وربنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وابن من رحمتك إنك أن تروها إن القلوب إن قلوب بني آدم بين إسبعين وثاب الرحمن فمن شاء زاغه ومن شاء أقامه وإذا كان النبي صلى يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الزيد يسند إلى القلوب كثيرة في القرآن كما يسند إلى الأبصار ما زاغ البصر وما طغى إذ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إلى دعنا نمو من بعد ما قاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى وقال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى ربنا لا تزيغ قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى يا سلام وابن من يقول إنك أنت الوهاب فلو تدركوا ربنا أنتك أما إنك أنت جامع الناس سوس سبتابه ليوم لا ريب أي شيء يوم لا ريب ترتر إلى بس ما يوم الكيامة سوتش مستبصر يوم كأنت سنادر له يوم يجمع الله رسوله كذلك دامو هذا هو جمعنا الأولي نعم الله لا إله إلا يجمع يوم الكيامة يوم يجمع كل من جمع ذلك هو آيات القرآن ذلك هو مجموع الله الناس وذلك هو مشهود واشرناهم فنقاتلهم أهلا لا ريب في ترتر إلى بس يوم سبتاب يوم كأنت منه لا تزك قلوبنا وثمرة النداء هنا هذيفة لدلالة ما قبله يعني ربنا إن الجامعة سيوم الله رأيك يوم كأنت لا تزك إجماع قلوبنا على الحق يا سلام القلب يتثبتت القلب يتثبتت كما إيش في الحديث بدعاء المعصوم الله من أعوذ من وسوسة الصدر وشتعة الأمر وسوسة الصدر شتعة الأمر نظر إبتاء الصاب بزعينة هنا إذن فطبت اللي لقبل بتوحيدها الله أكبر إن الله لا يخلف الميعاد التفات من الخطاب إلى الغيبة إنك لا تخلف الميعاد إن الله لا يخلف الله أترون أفراش أيضا لم سلهونك هذا كلام منون إشير على بلاها لنا إيه ونوك أترو إذن ينيان قلب سبسبات تقول هم الكام السبسبونك أنت بتوهيد بحق لاي باطلين حق أرغم حقا باطل أرغم من مركة ما من نام نتاد الجنة وفي دعاء المنصور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب ولا تجعلوا مدرسين علينا فنضل ثم قال سبحانه جل في علاه إن الذين كفروا إنه يكادوا أكالوا الشلاء لن تغني عنهم أموال وما فعل ذلك قدر لا بد من ذلك توبة أرجو وليلا عندك إيه مطلق وليلا دمو وما توم كفار بس ذيك سورة ما ترى إن الذين كفروا وما توم كفار وما يرجعون عن دين فيموت وهو كافر الله جل وعلا إيه يكفروا سوى ذلك قالوا جانا نجبالي وردا لي أجاب ما شو أجو بريك من نادروا بقرآن بمولو بل نزي بكفر كما وصل الى مقيده واجبنا هلت عند بوتا وسن بوتا ومشنا يعدوش يعني الله بقيد الحمد لله تكبر المقيد واجب لله يلزم ابطال احد الدليلين بالاخر ان الذين كفروا كفلهم تغني عنهم اموالهم غزبوشاتهم منهم بزبزا اتقماتهم يعني غنزم يبال نجر يلم ولا حتم سرون يدينو نجر يلم ወይም እነሱ ያው በገንዘባችን በልጆቻችን ራሳችን እናድናለን ቢለው ይፈክሩ ስለነበሩ ነው እየተናገሩ ማግናን ማሎ ማከተል እንዳል አፈራይተ ለዚህ ከፈር ጋር ወቃለ ወደ ማረ ወለደ አጠለ ገይብ እንተፈል እንደ الرحمن አዳ ካላ ተነክቶ ማ ይቆሉ ወነሙት ወነዛዲ መጣ ወነሪቱ ማ ይቆሉ ገንዘቡና ልጅው ነው ማለት ነው أموال ولا أولادهم من الله من عذاب الله شيئا لا تغني عنهم من الله شيئا إغناء ما قاقات متقم لا تغني لا تنفع نفعا لا تغني لا تدفع عنهم العذاب شيئا أي دفعا كما يقول أخفش لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إغناء لقد تركن شيئا قليلا ركونا قليلا عند أين أخفش مفعول مطلق من غير لفظ يارقوال بمعنى عند يارقوال وأولئك هم وقودنا إن الزيا هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة قبيحة دنيئة الخسيسة ثم إن رسونا الشمس جليل وعيد الله وقودنا رئيسات ما قدوا الشرع يا سلام مبتدع محظور بالخبر بقى يكفروا سبوش نايته هل لي عيسات ما قدوا بهم وعما سيكفروا بإيمان ورفوان جل قبوس هل لي عيدا لم تنشي زينا ينسوا يتطهيرنا يما واردهم أيضا يتطهيرنا ثم قال سبحانه وقودها الناس والحجارة إلى الله كدأب آل فرعون أي دأبه كدأب آل خبر صدعي من أي حال من كذبك أيها الرسول من قومك كهار من كذب موسى من فرعون وقومه عندنا كذبوا سواج من يتاتشو دعب مال عادت مال سنة مال لماد مال ودانا مال كذا يدي آل فرعون والذين من قبلهم عند النزاهي نفسه تعالى صبر أسفل قال يدروس تكذبوا قالوا عندنا يتكذبوا قالوا يا سبب قال أدسنا قال أيضا كذبوا بآياتنا أنه بنيان كثرة بمجزة وهم آيات الكونية بمجزة وهم آيات القرآن بشريعة أستباب لو نظر تادا يهونا وهونو أنبياء دوار قباتو كذيو درسو يراغاتشن أقيم من دنويا فأخذهم الله بذنوبهم الله بونجراته هازاتو أتاتو فكلا أخذنا بذنب الله فأخذنا أخذ عزيز المقتدر فأخذناه أخذا وبيلا فأخذهم معه جميعا عند الله مالذو إهلاك من أخذ مالذو فأخذ بذنوب بسبب إهل دمو بطلوا شيئا بونجلا شتنسوا والله دمو شديد الكرب إن ديت عزاته وانجلاته ها تضعف مرسوط لهنا غافر الذنب شديد العقاب لهنا نبي عبادي عني أنا الغفور وأنا عذابي هو العذاب الأليم ثلاثة أنت بزوجة بكال إيه ونومي تبكاته كان نزب بل نزبك مرتوستو كاودي تنككو يما الله سكر باتشو ثم قال جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون وتشهدوا إلى جهنم وبئس المهاد إيه وردوا بعهدا وسنا يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام كقول الشهود لا قد موت دلت قناتها قنات فوالي لقي قوما غمارا يقول سبحان الله بكاثة لله من يشأك انتو النسون تفتفوا أشل نفان وقلوا يشل على محمد لو لقينا نهر وهو لعرف لعرف من الماهر بالكتاب كان يقول دي قد منورو جهنا وما عنده ورينيانو ويستون يعني اكنا برقلو سيلو جزير كلادة والردة قل للذين كفروا أهل الكتاب كفر بلا بلاتشو ستقرر نانت تشنف اللاتشو وتوش تندى اللاتشو وكفر تشنفاتشو موتاتشو تقبلاتشو كقرباتشو إلا جان تندى الله وبئس المهاد وبئس المهاد هي يعني من إن يكفى فراشنا جهنم إلى الله أكبر إلى إن دالم ياو قطمو بخيبر قطمو إن دال دراشا قطفواتشو مدينة على بني النذي بني كيدوكا بني قريجا بني بلا هداوز نبو عرار قو كما جاء صوتواتشو كذلك الأمو ياو نصارى نجران إزالة وابواتشو كذلك نصارى الروم يعني راساتشو إدوال وكذلك الأمو غزوة مقتا كنصارى شام قطموال إزال انجدي هلون طوائف تواب تواب عمر ايش سوره بذات يا ودا كريستا من امن مول ايات كنصار الشام غارنا من علي متالنا بنفس كنا نورتچ عفوا نصارى نجرا نجامار بيمننا بس بدي ما كاتل يالچ كتمانا كذان اذا يشفوا نبر معناته ثم قال جل وعلا قد كانت لكم قد كان لكم قد كان لكم ايه في فئتين التقطا فئه تقاضي سبيل وكرا كبيرون مثل راي غير قد كان برك تقول لا لكم لان ايه تامر ذروا قد كانت نبر كان على فاصل سلا قطا دين ذلك موت يا اصلا اي الفرج قال هو تعنيته اتشالا تذكيو تعنيته بلال نغر بين بيقمو تعنيته مؤنث كون تذكير مذكر كون افضل اهل الذي لا يقبه رتلان عندنا فاصل قبطوال خبر لكم ملو ሁለተኛ ደግሞ አሁን እንደተባራቂ ከያል እንትን ስላል ሆነ ማለት قد كان لكم ايه تامر ተደርጎላችኋል ወደፊት አላህ የሚረዳችሁ ለመሆን በዚህ መንገድ ቀጥስካላችሁ في فئتين بولت انجاوج التقطا تغراني بول بولت انجاوج فئه الكفار كفار قريش في غزوه بدر وفئه المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فئه وهم المسلمون تقاتل فئه منهم يعني فئه مبتدا تقاتل خبر لا يدركوا فئه منهم يبقى نغير يقيدال بذا معناه نو انت تخفيف ليس داو معناه فئه من الفئتين تقاتل في الله من غدا يمتاغل يمتفاقف يمواغ يعني الرسول واصحابه معناه واخرى وفئه اخرى لا لهم وهم فئه الكفار كافره كادي هونوا يمواغ معناه መዋጋታቸው ዋጋ ስለሌለ ዝምባለ ወኡክራ ተቃተሉ في دينها على العالم ተወው ስራቸው ተናገር ወኡክራ ካፊረቱ ሌላው ፊያቱ ኡክራ ደሞ ምንሆን ካደቱ ካዲ ስትሆን ይላል ምክንያቱም ያው ሚዋጉ ለዚህ ጥሜት ነውና ዋጋ ነው ይላል الذين كفروا قاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا يرونهم مثليه يرونهم يمياواቸው ሲሆን يرون ما الفئه الكافره هم فئه المسلمين مثليهم بعيد بالنص ولت عند الزعينات هنا سيعاتهم ايه له حكمان عنده ايه وقيل يرونهم مثليهم يرونهم يعني مسلموت كافروتين كنفسو كدف بالا هنا سيعاتهم بل يا دم وراتهم كثيره فشتهم الى ايات يلم كذا كان دي الناس ماما ወይም ደግሞ እናንተ ትንሽ አርጎ ኢዝሪኩሙ ኢዝልተቀይቱም في عينكم قليلا ويقللكم في عينهم በእነሱ አይን እናንተ ትንሽ አርጎ ያኒ ደፍረው መጥ እንዲዋጓችሁ ሲያደርጋችሁ ለእናንተ ደግሞ እነሱ ትንሽ አርጎ ሲያሳያችሁ ያኒ እንዳትፈሯቸው ተዳፍራችሁ እነሱ እንድትዋጓቸው የራውነሁም ራኢማን ምስለይ ለሁለቱም ይመቻል ይላል ሲሃሪን ዱነሃል يرونهم اي الكفار مسلمو سيعاتهم مثليهم اي المسلمين كالناس يتفونوا سيعاتهم ايه حقيقة او نو نعم انجلي المسلموش سوستو نبارو كافروش وده شي قدماناتش تادا شيو كمسلمو كايتف بلا ايدنب ويندم آن يتف كان يتف بيتشاف ميبالتو اشا ارغو አታያ ይሄ ሐቂቃው ነው የራውነው የሚለው እዚህ ላይ ሐቂቃው ነው በኋላ ደግሞ አላህ ብዙም ቢሆን ትንሽ እንዲታዩአቸው እንዳይፈሯቸው እንዲዳፈሯቸው አድርጓል ያ አያት ሱረተል እንት ላይ አንፋል ያለው ይሄን ይመለከታል ይሄን ይመለከታል እንደነላለ የራውነ አራኢሁ ሙስሊሙን ሁም አይል ኩፋር ምስለይህም አይ ምስል ሙስሊሚን في الادب وكان ابو المسلمين 313 هذا ثابت على الجواز النهرما وكان عدد المشركين الفا بعددهم وعددهم سنك سنك يزون بروت عند الزامن الله ردتوا الشحال ولك أبنى سنكم الأبيض ما تعرف هذه السورة سيلة فاتر سيلة أهود قد ما تعرف يرون مثلهم رأي العين رأي العين بعين إيتاب الشان رأي العين بشو وأما بوسط أشوما عند بزوء درم أرغوية أشو دفرة ستوى تلك عند أصل توس هيا توس أرغونو الله يا سيادتهم دفرات ستواتهم قبطهم تفتفتهم لتبونا أفهم رأي والله يؤيد من نسي من يشاء الله بإرداتها وعبرتها من شاءون أكاد إيهو وإن كانوا قليل العدد والعدد سنكاتهم فتكاتهم أما سبيهون إيهو كهو قد فعل ذلك يعني إيش حقيقة يوم بادر سوسنا سوسنا بكار سنكار سنكار بدنجر نبروتو نزي سنكار سنكيزاو نبرمتو قطم لهنا هنا حيث قتلوا من صدئين ولا راسم الصناديد ودا هي عرات صناديد قريش مكان مسافين توچ نابو جهل مسافتن منجس نادامو ليلوچن ودا سبا معرف النبي مكان عباس ماكي نبر ولا اوكو تادا شي ايدلا اوكو يرونو مثليه ضعفين ايه بان استنيا لتناغروا ليلاون يقراون في توتال ويم دمو للناس ياساياچو بقى عند تيفيتش يبلطونا للميلو نكر لكناتم ما شاشم دمو يا كافرو بذات كمسلمو كايتف كولت تيف بلا اسكال هنا ما شاش يدام كشاشو انجلج هنا قلتنا ايدا لا اذا يعني نقراهم في توتال مكناتهم 313 كهونو يشيو سنت لوسنا سنت يكرسو كشيو ودا 313 كنا سنت ليقرناو ودا 687 ليقرناو مالو نعم بعين لو كده بعين بيساي ارجو واما بحقيق اما يوصاتو ونه ما اثرم ياكل ما السماء يتراجعها درجا لذي بيقولوا اكن ايات كذا ذا اتغاد من لوبات المكنات ايه انا ذا ذا لاي تكيت ارق اسيا ان الناس تنيش ارق اسيا تشو نو ميلو ها ايه ايه حقيق او كنس يتفونو نبر يا ياتشو نبرو ነገርግን በዲፍረንስ ዙሪያና ጦርነት ገብተው ከመፈታፈት አቋያ ምን ሆኑ እንደ ትንሽ አርባዩዋቸው እሺ የረም ዘራይ ወላ ኢዝነ ሲማየስ ኢነ ፊዛ ለኢብረተ ለልአብሳ ይሄን ማማዘ ለኢብራን ትልቅ ግንዛቤ መገሰጫ ምልክት አለ ያው አላህን ያለ ትንሽ ብ እንደሚያሰኒ አላህን ያላለ ምንም ትንቅትት ቅድዛት ቢኖረው እንደሚሸነፍ والله اذا سنت لكل الابصار يلب عين الله تشوفوا لاصحاب البصيره النافذه لاصحاب القلوب النيره والعقول الصحيحه فكرنيا انرونا لب بالثبت لهون يرون الحق بنور بصيره لهون ذلك على الزما يا ምድን ደዛውሩ ዲላላህ ጎና ጻፋቸው ይሄ አንድ ተአምር በአላህ ለመርዳቱ አላህ ለመኖሩ ካቀጆች ጋር ለመሆኑ ያቀ ሰዎች በጠረሻቸው ዲል እንደሚጎና ጻፉ ይሄ ትልቅ ተአምር ነው ና ተመቃለ ጀለዋላ ዝይነ ሊና ሱቡ ሸሃዋት ሚን النሳ ወልበኒን ወልቀናቂል ሙቃንጣ ሚን አዳበል ሲዶ ወልኸይል ሙተወመተ ወልአንዓም ወልሐር ዳሊክ መታኡ ልሐያት ዱንያ ወላሁ ዒንደሁ ሁስኑል መዓብ بيهنا تسلموا لنا ذا زوج حب الشهوات مشتهيات النفس شهوات بمعنى المشتهيات نفس متودو نقر يسو وديتا حب المشتهيات مالت نفس متودو نقر وديتا تسلم الله ايه يسلم الله نو قدرا ابليس نو فتنة لولدتم تناقلوا في القرآن وقال زينا لكل أمة عمله وزينا الشيطان ما كانوا يعمل تزينوا ويراسوا أستجدوتها وذا شيطان أستجدوتها وذا نفس أستجدوتها ما إيش يا نفس تزينيتها أو سولت لي نفسي يعني زين الناس قدرا الله وسلموا لتال وسلموا بتال شلموا لتال وقدرا تشلموا لتال على شلموا كثيتوال وإبليس لهور وإبليس من نقر سلا ليه اللبات ياو بيتابة دي نقر مفتن يلبنو للبنو لمارد وميلباتو لمارد وإذا مو إيه قدائي أدي أثنى سودي جوى الدوال يعني بتفت ويوى الدوال كأخيرا كاركالك لو شقره اللو منا دنيا بي قدائي سلا هنا الله راسك التناكرا زينا الله على رم زينا بلو تناكرا لدنيا تلك بوتا سلا ليه اللات زينا للناس حب شار من النساء قدم النساء هنا على الأولاد والأموال لكثرة الاشتتان بهن ميلان لكثرة الاشتتان ومن شك قالت بعض الصالحات من شكاوتنا أن الله بدأ بنا مجمرا إنيان ذو الناس وبشى من النساء بلوهل النساء يو هبائل الشيطان الشيطان من دناتو ما الدنيانا واتمدناتو بذال يعني إن الدنيا هلتو خدرة وإنما سنفقوا فيها فرزو كيف تقول تقول النساء إن فتنة أولي بن أسكانت النساء ما تركت بعد شفر أضر على الرجال من النساء وروي عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء المرأة ولذلك حمت الشريعة الغراء عن هذا الهما أشد الحما لذي تبدك شريعات كفيد قال على المشكر بامولو كذلك وصف اندابقو اختلاط اندائنور مايات اندائنور حلواء اندائنور متاهات اندائنور منقاقر اندائنور متشبابات اندائنور باقات آلاي وده سيطة من هذا سيطوش هكما من هالشو مصيبة من هالشو قال بعض الشعراء يعني إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين يعني سيدون شيطان وشناتشو بني الله فتنون آلين كشيطان شرع اللي متبقى اللي فقالت إهداهن إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يحب سم الرياحين قدكنا سميت النساء نساء لأنها تنسي تهرس عليك أو تنسئ تؤخر كثيرا تستقوى بلالك كما قال جل وعلا شغلتنا أموالنا وأهلنا نعم زين الناس حب الشهوات من النساء يزود السيد نودة إيه بأقباب السيد مودد بأقباب تقبينه إيه بأي نور مولاد أجر أمد مع فراب يعني قرروا أي نور منبر وما سرطوا إني على الجواب كورنا وده قالي حب الشهوات من النساء والبنين قد أين وكثيتوش من عندنا نتوج نجو تشاتشو ميوتوس نسو تشاتشو ميوتوس أنت عندنا نسو تشاتشو ميوتوش مثلا إيه بعربوس شعلوا بهين عند يهود نسو تشاتشو بلت إودال لذا كان ذاك ناسيته بذات ديجني ودالك ريستو ولا شومال يا وانا من جو استانات الناس السنة تقدموا والبنين بنين بنين ما لات الزلا زاهر وان بريج مالنا والأربعة بريات إنس لم يودون إنجي ليجير مالنا بعد تقال والقناطير المقنطرة أموال المجمعة يا جنب سبس كان ينور من الذهب كور والفضة كبر مو سمي الذهب ذهبا لأن الذهب إذا سقني هذا كمود كده سلم يوقف الذهب تبانا فضة لأن ينفض يرجع فطر كافر سياو توس مالنا من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المتحمة مزينة معلمة يا سلطة توس مالنا اتكاركم كمبريت تتعمل فرس بدرو بدين ده ثامرة بدر ملو كوري شادس كوري شاچينه سلام كمبريت فرسو بقولو بدنا أهلهم يا فرس فاشنوا يا ألفنا وعلمات شكرا في مكاربا يا رب وجهة أن يردون والآن أن آمت تقارب بهيمة باغر سيار كارتو كمان مستر مالي سولي مثلا سيقا وتاتو مجعان مشاد صوفو منو أقل كنو أسفل أنا ما خلق عليكم والحرف أتقال إرشا يتقال إرشا لملكة كيشا وستيسرا تري أتكل تفراسة أتقال أي والحرف إيه تشد مولدان دنيا ميبال ايه سباسي نكرنا الى الجباوت سيد ديج بر ورد اندازة فرص ندم انتسا انشاء دنيا ميبال ايه سباسي نكرنا الى الجباوت وانه يزي من الله داري المزولات يزي من الله اضيون الكرد توقع جهون الشواء انم متقا كميانه والله عنده اسمه زندر ملكان ومن الاشياء قصوا الناس تشوّدوا إيه كذا الناس لا تكون أموال ولا أولادكم عن ذكر الله هذا وضع على وصلاة سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين وادي دونك إنتار والإنتار والقناطير مكنطرة مجمعة أنطرة مالت يا جلدي لما تكون مجمعة والقناطير الأموال المجمعة مالت جلد بسرد يودان يا أهل السنة وتربوا يا هو قائد شاب هذا هو